الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة أبي الإخلاص سيدي الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الشرنبلالي الوفائي الحنفي في كتابي هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، وقد وصلت بنا النوبة إلى قول فصل ما يجب فيه الاغتسال. هي الحاء ما إلى نقطة، حطوا لها نقطة بسجين. ما يجب فصل يعني ما هي الأمور التي توجب على الشخص أن يغتسل، يعني يغسل كل بدن. من دشر إخواني، قال المصنف يفترض الغسل بواحد من سبعة أشياء. يفترض الاغتسال الغسل بواحد، يعني سبع أشياء كل واحد منها الانفراد توجب عليك إنك تغسل، تغسل كل ما أمكن من بدنك حتى الفم والأنف. الدنيا من السبعة، الأولى من السبعة خروج المني إلى ظاهر الجسد إذا انفصل عن مقره بشهوة من غير جماع، يعني من غير معاشرة زوجية. المني، شوفوا يا ابني، الله جعل من الماء كل شيء حي. الله قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. وأعظم المياه الماء اللي الله بيخلق منه الإنسان، وهو هذا المني. واضح شلون؟ هذا أعظم المياه. بالنسبة لي يا ابني عم يخلق منه إنسان قليل هذا يا ابني. الله جعل سبحانه وتعالى فيما مقر عظيم متين محفوظ، وهو الصلب للرجل والترائب للمرأة. ترائب يعني عظام الصدر. الله جعل في الصدر هنا خزائن مصانع يجتمع في مني المرأة، والرجل جعله فين؟ في صلبه مركز هناك. فهمتوا يا شباب؟ فلذلك الأم أحن على الولد من الأبي. ليش؟ لأن الولد بيشكل من منيين، مني الرجل ومني المرأة، بيختلطوا مع بعضهم وبيخلق الله منهم إيش؟ الإنسان الكامل هذا. عم تطول بالكم. فمني المرأة عم يخرج من ترائبها، والترائب قريب قلبها، والحنان في القلب، والذات بيكون رحمتها أكثر. أما الرجل عنده الصلب هنا فين ليصل للقلب؟ في مسافة. من شلون؟ هي سبب انه الام اعطف واحن على الولد من الاب، باعتبار قرب ايش؟ المنيها قرب القلب تبعها. فهمتوا يا شباب؟ فالماء اللي الله يخلق من الانسان هذا اذا خرج من الانسان بدون ما يعاشر زوجته، بدون ما يجامع، شلون بده يخرج؟ بكون نايم بيحتلم. بس اخواني بينزل منه ايش؟ هالماء هذا. شوفوا يا ابني هالماء قديش هذا ثمين. بيقول شاعرنا العربي، انا احفظته من سيدنا الشيخ بدر الدين رضي الله عنه، احفظ منيك ان يراق. اصحى تروح تخرج منيك بطريق غير مشروع، اولا تبتلى بالمرض، واضح شلون، وبالسقام وبالاثم عند الله. وبيجي يوم القيامة اللي بيطالع المني بايده، ايده محبلة هيك مفخوخة، يعرفوا انه هذول كانوا في الدنيا يطالوا المني بأيديهم. مثلون حتى ورد سبعة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم ناكح كفه. مثلون اخواني، فاذا كان واحد يحافظ على المني اصحب خليه يطلع، احفظ منيك ان يراق فانه ماء الحياة. يراق في الارحام، هذا مو تروح تريقه برا خارج الرحم، بده يكون رحم مشروع زواج شرعي. فهذا الماء معظم. فإذا واحد ماء محترم ونزل منه هالمني، واضح شلون، وخرج لظاهر الجسد، يعني طلع من عضو الإنسان، حينئذ واجب عليه إنه يغتسل. شلون؟ هذا أول واجبات ما يوجب الاغتسال، خروج المني برفق وشهوة إلى خارج الجسد، سواء كانت اللي شاف المني خرج منه رجل أو امرأة. جاءت امرأة وهي أم سلمة رضي الله عنها، قالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال لها عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء، يعني إذا رأت المني. شفنا عائشة من حياء غطت رأسها بأوعيها، قالت فضحت النساء. ثم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وهل للمرأة ماء؟ قال لتربت يداك بما يشبه الولد أمه وأخواله. إذن إلها ماء بس من شدة ما عندها الإيش، ما بتحس إن طلع منها ماء، ما بتشعر. مرة يوم مثل الرجل، الرجل إله الأنبوب بحس إنه طلع منه، أما المرأة ما فيها الأشياء، ما بتحس. فهمت شلون إخواني؟ ماء الحياة يراق في الأرحام، يعني هالماء هذا ماء الحياة خاص أن يراق في الرحم، وتروح تقي في الأرض. أن يراق، فإنه ماء الحياة يراق في الأرحام. فين بيرقوه؟ بالأرحام. فهمت شلون يا ابني؟ مو الحجار وعلى الأيدي وعلى الأبل، اصعد. فهمت شلون يا ابني؟ في شيء؟ موت. قال شوف يا ابني، أول واحد من موجبات الاغتسال خروج المني إلى ظاهر الجسد إذا انفصل عن مقره بشهوة، لكن من غير جماع. أما إذا خرج لحاله بدون شهوة ما بيوجب الاغتسال. المني شلون يخرج بدون شهوة؟ تعطوا بالكم يا ابني، هذا في الصلب في خزان مقر محفوظ. هالخزان أوقات واحد بيقع على صلبه بينكسر، بصير الماء يطلع. مثل كان عندك حنفية وباطس شمس بتنقط المي على طول، هذا الخزان متى ما انكسر بيطلع المني بدون شهوة. هذا ما بيوجب الاغتسال. أو واحد يتخانق أو واحد وضربه بالعصاية على صلبه كسر له صلبه، صار الماء يطلع بدون شهوة، المني ما يتجمع فيه، هذا كمان ما بيوجب إيش؟ الاغتسال. فهمت شلون يا ابني؟ ثم هنا في مسألة عظيمة بدي احكي لكم اياها، انتبهوا لها انتباه كلي بتفيد الشباب. شلون يا ابني؟ عم يقول بده يخرج هالمني بدفق شهوة إلى خارج العضو. قال فإذا واحد نايم، أوقات بيكون واحد ضيف عند جماعة، ما بيكون نازل ضيف وفي البيت صاحب البيت عنده نساء وعنده بنات وعنده، وهذا احتلم الرجل، بضل شلون؟ إذا بدي أقول هذا الاحتلام حس على حاله احتلم، طلع مسك عضوه، مسك عضوه شب، صار هالمني واقف فين؟ في الأنبوب، ما طلع لبرا، تم ماسك حاله هكذا حتى راحت شهوته وترك حاله، طلعوا الميات هالمني بدون دفق بدون شهوة. شلون؟ هذا عند أبي يوسف لا يوجب الاغتسال، تلميذ أبي حنيفة الأول لا يوجب إيش؟ الاغتسال. قال إذا كنت ضيف عند جماعة وحصل معك الشيء امسكت حالك حتى ما الناس يظنوا فيك السوء، بتقلد الإمام أبي يوسف وبتصلي فنسلون وصلاتك صحيحة حتى بعدين ترجع لبيتك وتلاقي ما بتقش. وما بعيد، ما بعيد، ما في إعادة، في إعادة بالاتفاق ما في. كان تعرف ولا حنف؟ هلا خذ الماء. أنت ممكن جاب كذا فندم أنت. نعم جير التي على فتوى الكتاب. نعم نعم. فنسلون يا ابني. نعم. يا سلام. عند الإمام أبي حنيفة والإمام محمد بيقول العبرة إن ينفصل عن مقره بشهوة هو الصلب، ما العبرة الخروج؟ أبو يوسف قال العبرة الخروج، قال يفتى بقول أبي يوسف في حق الضيف. فهمتوه ولا لا؟ ما فهمتوها الأخ؟ أنت فهمت يا ابني؟ الأخ أنت فهمتوها كلكم يا شباب ولا ما فهمتوا؟ نعم؟ خلي نعم؟ بالبند بصير كمان ما عم يطلع بدفق شهوة بيجبر الاغتسال، لأنه عم يطلع ولو كان بالبند بيطلع بدفق بشهوة ودفق شهوة بيطلع. إذا بدون دفق وبدون شهوة ما بيجيب الاغتسال، مثل ما قلنا لك إذا أكل ضربة على ظهره أو سلك على ظهره أو حمل حمل ثقيل وطلع بدون دفق وبدون شهوة ما وجب عليه الاغتسال. فهمتوا؟ وإذا كان عم يخرج بدفق شهوي لخارج الجسد بيجب عليه الاغتسال إلا في حق الضيف، إذا مسك حاله ما خلى هالمني يطلع لبرا حتى برد وراح الدفق الشهوي تركه وطلع مثل البول بعدين، هذا ما واجب عليه الاغتسال عند الإمام أبي يوسف. فهمتوا شلون يا ابني؟ هذا يفتى به في حق الضيف. فهمتوا يا شباب؟ الله يرضى عنهم، رضي الله عنهم. شو الأئمة يا دول؟ شو الأئمة يا دول يا ابني؟ هذول العلماء بالله. شوفوا يا ابني، حتى يدفع الإنسان الشك. قال في واحد كان رجل من أهل الله، سمى في واحد من العلماء الكبار، قال والله بنروح نزور الرجل. إجى لعنده قعد، صار يحكي ما هو قارئ دروس لغة عربية، المرفوع ينصبه والمنصوب يجره. قال شو الشيخ اللي لعنده أنا شو بدي به؟ أمي ما بدها تزور. احتقر تلك الليلة نايم عنده، احتلم هذا الشيخ مارلك له في نهر قدام الباب، استحى انه يختصر، طلع لبني ايام صيف، طلع لانه شلع اوعيه ونزل بالنهر. الله بعث له اسأل لعرفه اوعيه، صار ينتظره طعن الميت في الليل. شلون البني بالليل شو شلون صار يرتعش ذاك مسكين بالبرد يسأل ولا بيسجي يطلع، لك هذا مطلع يتصل فيه. واذا اجى صاحب البيت لقط الاسد من اذنه، قال له ما قلت لك لا تعرض لاضيافي؟ قال براسه هيك وتم ماشي. قال له انت حفظت لسانك فخفت الاسد، انا حفظت قلبي فخافني الاسد. الله انت بس عم تخاف على لسانك انه هي اخطات فيها، اما بدك تحافظ على قلبك، ما تنوي نية سيئة لاحد، ما تحمل حقد، ما تحمل عجب، ما تحمل رياء، ما تحتقر الناس. مشلون ما تشوف حالك على الناس، ما تدعي تقول انا والله العالم كذا. مشلون قال نحن لما حافظنا على قلوبنا هبتنا الأسود، انت بس حفظت على لسانك وهجرت قلبك صرت خاف من الأسد. مدفلون يا ابني. نعم، بأول واحد من موجبات الاغتسال هو خروج المني إلى ظاهر الجسد بلسق وشهوة. مفهوم البحث؟ نعم. اي راحت. الثاني، وتواري حشفة أو قدرها من مقطوعها في أحد سبيلي آدمي حي. هاي الثاني، الحشفة رأس الذكر بسموها كمرة، صار لك لون رأس الذكر لما بيقطعوا بيطهروه بتبين الحشفة رأس الذكر، اسمه ايش؟ الحشفة. إذا الإنسان كان مزوج وأدخل هالحشفة بفرج زوجته، غابت الحشفة، وجب عليك الاغتسال، أنزلت أو لم تنزل، سواء خرج منك مني ولا ما خرج مني، بمجرد ما دخلت الحشفة في فرج المرأة واجب عليك الاغتسال. طيب بلكي كانت مقطوعة، مشلون؟ أوقات كثير ناس بيجي ليختنوا بيقطعوا هالإيش؟ هالرأس العضو تبعه مسكين. إذا أدخل مقدار الحشفة في فرج زوجته واجب عليه الاغتسال، أنزل أو لم ينزل. فهمتوه ولا لا؟ ما أعطيتوا بالكم. أما إذا ما أدخل الحشفة في العضو تنازل زوجته ما واجب عليه الاغتسال إلا إذا نزل منه مني. فهمتوا شلون؟ راح. أهلا وسهلا أبو عبد الله، تفضل. هي اثنين صار. قال شو عم يقول؟ وتواري حشفة أو قدرها من مقطوع الحشفة، عضو مقطوع الحشفة تبعه بمقدار الحشفة، إذا دخل فرج المرأة واجب عليه الاغتسال. قال في أحد سبيلي آدم، شو السبيلين؟ القبل والدبر. في بعض الناس يا لطيف بيفعلوا باللواطة، هذول من أشد الناس عذابا يوم القيامة. شوفوا يا ابني، هذا اللوطي يعني بدل ما يطأ بالفرج محل الولد بروح بيطأ بالدبر، شو جزاؤها؟ البلوط والملوط فيها اثنين، ناخذوهم من نجيب جنازير حديد ومنكتف ديل رقبته ورجليه هيك ومنلفه بالحديد ومطاله لأعلى قمة الجبل ومندعوره، وبعد ما بيتقطع بحط عليه زي الكاز ومنحكم حتى ينطفى أثره منه. هذا حكم اللي بيعمل الواط في الدنيا، أما بالآخر قدر ولا حرج العذاب. بقى الإنسان متى ما غابت الحشفة بأحد فرجي آدمي سواء كان بالقبل أو بالدبر، هذا الحكم هذا واجب عليه الاغتسال. شو واجب عليه؟ أنزل أو لم ينزل. لراحي عم يقول في أحد سبيلي آدمي، ليش قال آدمي؟ لو فعل بغير آدمي، مثلا راح أدخل عضو التناسلي ببهيمي، هذا في إثم عند الله. البهيمة اللي بطأها كما قلنا اولا بنذبحها ونحرقها حتى ما يقولوا هذه البهيمة فلان وطأها، حتى نصف الاثر بنوم. واحد راح مثلا على شات، نكح شات او نكح داب بحيوان، هالشات بنحرقها نذبحها ونحرقها، وداب جزاؤه مثل ما قلت لكم من كتفه بالايش من لفه بالجنزير ومنطاله لاعلى جبل امام الناس ومنلقيه حتى يتقطع قطع قطع بعدين نحرق. فهمتوا شلون يا شباب؟ قال سبي آدميا حيا، اما لو كان ميت والله شلون يا ابني. وهالزوج الزوج مات عن زوجته مثلا وأدخلت عضو فيها بعد ما مات، ما وجب الاغتسال. فهمتوا شلون اخواني؟ آدمي حي. الثالث من جملة واجبات الاغتسال وإنزال المني بوطئ ميتة. إذا وطأ ميتة واحد زوجته ماتت وطأها بعد ما ماتت، إذا ما نزل منه مني موجب الصلاة، أما إذا نزل المني بوطأ أو ميتة واجب عليه الاغتسال. بوطئ ميتة أو بهيمة، وطأ بهيمة وأنزل واجب عليه الاغتسال، أما إذا ما أنزل موجب عليه الاغتسال. ووجود هي الرابع، ووجود ماء رقيق بعد النوم إذا لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم. بعد ما نام بشوف أنت لما نمت عضوك التناسلي منتشر ولا لا؟ المنتشر. وجدت بلل بعد ما فيت قل له هالبلل هذا هذا مذي اسمه. شو اسمه؟ مذي، مو مني، هذا ما واجب الاغتسال إلا إذا تحقق إنه مني. شلون إخواني؟ أما إذا نام وما كان عضوه التناسلي منتشر وقام ببلل على أواعيه نقول له هذا لازم يكون مني، تفهم علي مني ولازم تتغسل. قال هذا رقيق كثير، قل له لأن المني إذا طال معه وصار له حرارة برق من باب الاحتياط بتكون اغتسل. انتوا شلون؟ نعم. قال ووجود ماء رقيق بعد النوم إذا لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم، أما إذا كان ذكره منتشرا نسميه إيش؟ مذي، ما واجب عليه الاغتسال. ووجود الخامس، ووجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر. واحد سكران يا لطيف بعد ما فاق صحي من سكره وجد على أواعيه على فخاذه مادة تشبه المني، والله تقول له واجب عليه الاغتسال. ندوش الإخواني. أو إغماء، واحد أغمى عليه بعد ما أغمى عليه صحي وجد أواعين بللي، قل له واجب عليك الاغتسال. كمان السادس من موجبات الاغتسال الحيض، وبحيض إذا كانت المرأة أمك أو أختك أو زوجتك حاضن وانتهت مدة حيضتها 3 أيام 4 5 لحد 10، قل له واجب عليها إن إيش؟ تغتسل. ونفاس، الدم اللي بيخرج عقيب الولد اسمه إيش؟ دم نفس، يعني الخارج مو نفس هذا إنسان اسمه دم، دم نفاس. بعد ما بيطلع الولد في بعض النساء بيشوف لحظة دم، وفي ناس 40 يوم دم عن ثلاث دم. أكثر النفاس عند أبي حنيفة 40 يوم، عند سيد الإمام الشافعي 60 يوم قبل لحظة عندنا أقل، عندنا ما له أقل قد لا تشوف ابنه. تدوش الإخواني. ونفاس هي السابع، هذول المسائل السبع اللي واجب فيهم الاغتسال. ولو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح، مثلا واحد كافر نزل منه هالمني وبعدين أسلم، قل له واجب عليك تغتسل. ما رأت الدم حاضر وبعد انتهى مدة الحيضة أسلمت، الإسلام يجب ما قبل، قل له واجب عليك تغتسل. من شلون إخواني؟ وهكذا. أي نعم، قبل الإسلام في الأصح. ويفترض هذا الثامن تغسيل الميت كفاية. فرض اللي مروا معنا ضد فرض عين، كل شخص بيرى المني بده يغتسل، كل شخص خلصت من حي... امرأة من حي... من حيضة بده يغتسل، من نفاذة بده يغتسل إلى آخره. أما الميت إذا مات ما بيجوز نصلي عليه حتى نغسله. شو إخواني؟ قال هل تغسيل الميت فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي، أما إذا كل الناس ما رضوا يغسلوا كل الناس تكتمل. شو إخواني؟ نعم. قال فصل، 10 أشياء لا يغتسل منها. بعد ما بينا انه يجب الاغتسال بواحد من 7 أشياء، الان في 10 أشياء ما واجب فيها الاغتسال. قال شو اول واحدة؟ قال منها مذي، المذي ماء ابيض ثخين يخرج عند الانتشار، خصوصا عند ملاعبة الرجل مع زوجته او عند الانتشار يخرج ماء على رأس الذكر لزج وسخين وابيض لونه، لكن ما بينكسر منه الذكر العضو التناسلي، ما بيصير فيه انحلال، هذا ما واجب الصلاة، هذا ينقض الوضوء ولا يجب الاغتسال. شو اسمه هذا؟ مذي. الثاني ودي، هذا الودي ما أبيض ضرلك لون، في كمان خاني أكثر من المذي، المذي رقيق، أما هذا الودي سميك من تسلو إخواني لزج، هذا بيخرج بعد البول، بعد ما بيخلص الإنسان ببول بيخرج كأنه مثل مني بيطلع مشاوي كمان، هذا ما واجب فعل الاغتسال. أوقات بيطلع قبل البول، أوقات بيطلع قبل البول، والأكثر بيطلع بعد البول. في كثير من المسكين كان يغتسل والآن بعد ما ببول ينزل مني، هم منيات، هذا اسمه ودي. مشلون ماء سخين أبيض، أما المذي ماء رقيق أبيض. إخواني قال اي نعم، وودي واحتلام بلا بلل، واحد بالمنام شاف انه احتلم وضع زوجته وقام طلع، لا لقي على عضوه في مني ولا على ثيابه ولا على بدنه، لو ما وجب عليه الاغتسال. فهمتوا شلون؟ اذا شاف بالمنام انه واطى ونزل مني وقام طلع على وين ما وجه شيء بنوبنه، كله ما وجب عليه الاغتسال سواء كان رجل او امراه. اي نعم، واحتلام بلا بلل، وولادة من غير رؤية دم. هي الرابع، امرأة ولدت وما شافت ولا نقطة دم لا على ولدها ولا أب، لما وجب عليك الاغتسال، بس انتقض وضوءك، بس انتقض وضوء بقى. انتوشوا اخواني، من غير رؤية دم بعدها في الصحيح، وإيلاج بخرقة مانعة من وجود اللذة. مثلا واحد لأنه بيذكروا الفقهاء مسائل يا ابني قد تقع مع بعض الجهلي من الناس، واحد أتى بخرقة ناعمة ولف على عضو التناسلي ودخلها بفرج زوجته وما نزل منه مني ولا حس بحرارة الفرج، ولما وجب عليه الاغتسال. شلون؟ أما إذا شعر بالحرارة اللي وجب عليه الاغتسال، أنزلت أو ما أنزلت. فهمتوا؟ نعم. قال وحقنة، واحد أخى حقنة من دبره معه إمساك وعطوه حقنة، واجب عليه الاغتسال؟ ما واجب عليه الاغتسال. فهمتوا شلون إخواني؟ وحقنة كمان، وإدخال أصبع، واحد اوقات بصير مع امساك دخل اصبعه او بصير مع دود دخل اصبعه هيك، الموجب الاغتسال. شو الاخواني؟ وادخال اصبع ونحوه في احد السبيلين. شو نحوه؟ شوفوا يا شباب ليش عم تكون المسائل، قد تسألوا انتم بصوروا رجال غد غدا، في عم يعملوا آلة رجل من كوشوك، عضو تناسل لرجل من كوشوك، إذا أخذت هالمرأة العضو التناسلي من كوشوق حديث وحطته فيها موجب عليه الاغتسال، إلا إذا نزل منها المني. فهمتوا شو عم نحكي؟ كذلك في من النساء عم يعملوا فرج نساء من كوشوق، إذا أخذها الشاب وحط حاله فيها وما نزل موجب عليه الاغتسال. فهمتوا؟ نعم. قال ونحو في أحد السبيلين، ووطأ بهيمة، إذا وطأ بهيمة وما انزل ما نزل منه مني موجب عليه الاغتسال، بس بينتقض وضوءه. مدوش الإخواني، أو ميتة زوجته ماتت وطأ وما نزل منه مني موجب عليه الاغتسال، من غير إنزال راح. وإصابة بكر لم تزل الإصابة يعني بكارتها، من غير إنزال، واحد أوقات بيتزوج البنت الباكر بيكون ضعيف شوي، هو بيعالج إنه يحسن يطأ ما بيحسن ولا طلع منه مني له موجب عليه الاغتسال، أما إذا طلع مني بصير عليه واجب الاغتسال بسبب خروج المني. اي راح انتهى، هذول صاروا عشرة. فهمتوا شلون يا ابني؟ ثم قال فصل، يفترض في الاغتسال احد عشر شيئا. لان لما بتغسل بدنك هي اصله هالإداش بيجتمعوا بواحد، شو هالواحد؟ انك تغسل سائر بدنك، تغسل ما امكن من بدنك، تعمم بدنك بالماء. اما من شان العلم قسم لك هالبدل إذا أسمه. شوف قال أولا غسل الفم، شو غسل الفم؟ في عندنا كتاب اسمه الغاز الإشرفية على مناقب الحنفية، بيقول أي رجل اغتسل ضرب لسلون وصلى الأوقات الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، صحت المغرب والعشاء ولم تصح الظهر والعصر والفجر. عم تعطوني بالكم؟ واحد قام بالصبح من النوم راح على الحمام اغتسل واجا صلى بهالاغتسال الاوقات الخمس تم على طهارة، صلى الفجر وصلى الظهر وصلى العصر وصلى المغرب وصلى العشاء. المغرب والعشاء صحتا والعصر والظهر والفجر بطلتا. من هو يا ترى؟ مين منكم يجاوبني؟ قول لي شوف. الصائم. حياك الله. الصائم هذا اغتسل ومضمض مثل مضمضة. لما اجى في المساء وشرب حصلت المضمضة، طهرت امه. صلى المغرب صحة المغرب، صلى العشاء صحة المغرب، اما لما صلى العصر وصلى الظهر وصلى الفجر ما كان متمضمض ما صحت صلاته. فهمتوا ولا لا؟ برافو عليك يا شاطر، ما اعطيتوني بالك. فهمتوا ولا لا؟ لا مو شرط، النية بالاغتسال مو شرط. نعم. قال اول شيء غسل الفم، هذا واحد. ثانيا والانف، يعني وغسل الانف، شو غسل الانف؟ تسحب الماء لجوه لانفه، فهمتوا شلون؟ هي اثنين. والبدن مرة واحدة، تغسل البدن كله مرة، المضمضة مرة واحدة والاستنشاق مرة واحدة، تغسل البدن كله مرة واحدة، هذا الفرق. ثالثا وداخل قلفة لا عسر في فسخها. القلفة الجلد التي على رأس العضو التناسلي قبل ما يطهروه، قبل ما يختتن فيها الجلد بتنفتح اوقات بشدة، ايه بيبين رأس الذكر. قال اذا بتنفسخ بدك تغسل اللي تحتها، ما تخلي الوساخة ما تعمل معها ميكروبات. اما اذا ما تنفسخ تغسل ظاهرة دي، اما ممكن فسخها واخراج التأخيرة لوراء تغسل ما تحتها. ايه راحت شو هالدين العظيمة. واحد طبيب نصراني اختتن، قال لي استاذ تعرف ليش اختتن؟ قال لي لاجل الطهارة. قال هذا البول لما بيعمل ايش كمدي بيصير مادة بيضوية تحتها بتعمل ايش مكروبات، تعمل مكروبات اللي مع المرأة لما بيعمل المني وكذا. قال انا اطهرت مو كون اني بدي اسلم، كون ايش نظافي. فهمت شلون يا ابني؟ يمكن بعدين الله يهدي الاسلام. اي نعم. حكيت لكم امرأة لما دخلوا الفرنسيين لهون، واحد مستشار حط عنده ايش امرأة تبقى مسنة طباخة وتغسل لهم كذا، لما تغسل اوعية تغسله لحاله انحمى ذاك. ليش؟ قال تعرف هالجيد ليش؟ طلعت له الباسو كله نجس. قال شوف ما مرته كله نجس. قال شوف انا الباسي؟ قال ليش هيك؟ قال انا بغسل بالمي، انتو ما بتغسلوا، بتمسح بورات وكتم مشخاق ومزاوية، ما بنجس اوعية انا مع اوعيكم. كان سبب اسلام. ولما راحوا الفرنسيين تم هون هو صاركم اخواني واسلموا خلاص. الجيد الاسلام اعظمه. قال وداخل قلفة لا عسر في فسخها وسرة. أوقات السرة سمين يا ابني، السمان كتير، السرة بتغيب ما تبين لما بتسكب الماء، ما بفوت الماء، بدك تدخل الماء لجوه إذا ما في صعب عليك. نشلو إخواني هاي راحت. وسرة وثقب غير منضم. أوقات في بعض الناس يا ابني بتفوت في عودي الظهر أو شيء بتم الثقب مفتوح، بدك توصل الماء لداخله اذا ما في ما هو منضم، اما اذا كان منضم واجب تجي تفتح وتدخل الماء لجوه. لا اي نعم. وداخل المضفور من شعر الرجل. في بعض الرجال بيعملوا جدايل البداوة البدو. قال اذا انت رجل بدك تغتسل لازم تفك ايش المضفور من شعرك حتى يدخل ماء لاصوله. نشوف اخواني. اما المرأة ولا لا تنظر ظفارك، اذا وصل ماء لاصل الشعر بكفي بدون ما تفكيه. نشوف اخواني. معلومة في المرأة يسل لها الشعر، اما الرجل لازم تحلي افضل حلق. بالنسبة للرجل لازم ان يحله وصل ماء لجوه، اما هاي المرأة بالنسبة زيني لها. قال يسأل عن شعر المرأة كما يسأل عن جمالها. اذا كانت ارعى بتاخذها ها؟ تمام ولا لا؟ اما اذا كان رجل ارعى بيتزوجوه شو بدون أراك هو أبوه بدو جمال حطوا يا رأسه ما كمل أول بطوائي تخمين. فهمت شلون يا شباب؟ قال وداخل المضفور من شعر الرجل مطلقا. شو معنى مطلقا؟ لأنه في بعض الفقهاء قال إذا كان علوي من أولاد سيدنا علي ما عليه شيء، حكم المرأة يعني مو لازم أنه ينقص شعر، والمعتمد لا فرق بين العلوي وبين العلوي، الشرع واحد كله. قل له فك شعر جلالك وغسل إيش؟ جدايلة داخل الشعر. الخطيب كان من زمان درس السعوديين كان يلعب ضفاير. مين؟ كثير ناس البدو يعملوا ضفاير كثير. اي نعم. قال للمغفور من شعر المرأة. لا مغفور من شعر إنه صعب تتزين، ليش تتكلف فكرك حتى تروح ترد الشعر تقول فكي تعي وقت الاغتسال متى موصل ماء لا لرأسه للجلد خلاص بكفي يمسامحها لكن حتى ما تلجأ للزينة كل مرة تخرب تحط 10 ورقات وعشرين ورقة تسوي شعراتها تجدون تعفقيهم. في بعض الشباب ما شاء الله يمكن مرة ومرتين بعاش زوجته بالنار كل مرة تحط 25 ورقة تسوي شعراتها لا ما أعرف عنه. شوف يا ابني للمغفور من شعر المرأة إن سرى الماء في أصولها بالشرط إذا وصل الماء لأصول الشعر للجلد يعني. وبشرة اللحية إذا واحد له لحية خفيف مثل الشيخ سعيد بده يوصل الماء للبشرة نشوف إخواني بالاغتسال. وبشرة اللحية وبشرة الشارب في ناس له شوارب بده توصل الماء لجوه كمان بشرة الشارب هي راحت. نعم والحاجب حاجب هذا الشعر اللي فوق العين إذا كان فيه بده توصل الماء لجوه للجلد. نعم تبقى فيه هي طاهرة مش الإخواني أوقات المتزوج يعني مثلا بهالرطوبة بتطلع هاي تصيب أبعية بتصيب هذا مو نجس أو طلع منها مو نجس هذا طاهر. نعم لا نفس الرطوبة هاي المفروض. أما إذا واحد مثلا بدها تغتسل لازم تغسل الفرج الخارجي هذا اللي فيها الإيش المادة الرطبية مش الإخواني. نعم ثم قال المصنف رحمه الله تعالى قديش باقي نص ساعه غير شكل كملها يعني ولا حاجه ايه يعني الانسان يحترم او يجامع يفرج على الحمام يغتسل قبل ما يجوز بعد ما يغتسل بيشوف اثار الدم اعطوا بالكم يا سؤال الاخ كويس انه الانسان طلع منه هالمني ورأسا رأى اغتسل وبعد الاغتسال رد نزل منه المادة المنوية ان صلى قبل ما يطلع صلاته صحيحة بالاتفاق وبعد الصلاة اذا طلع المني عند ابي يوسف لا يجب عليه الاغتسال لا يجب عليه الاغتسال مثل لو مسك حاله وعند الطرفين الامام محمد والامام يوسف بده واجب عليه الاغتسال بده يرد عليه الاغتسال مثل المرأة كمان المرأة مثلا عاشر زوجه وقام تغتسلت بعد شوية نزل من المني والواجب تنزل الغسل والرجل هي. أما إذا بعد ما خلص بول أو مشي مشوار شوي ظهر له لون هذا وبعدين اغتسل لو طلع شيء ما بيجب له اغتسل شو لون يعني بعد ما طلع منه هالمني أما شاله تقريبا من هول المرجي ظهر له لون أو مشى العنصر الحمدية ورد إجا اغتسل وبعدين طلع هالمني لقي مثلا شو لون نعم بالمشي يعني معلوم بالمشي إذا كان في شيء بالطريق بيطلعوا أو البول أو البول إذا بول خلاص نعم من أصيع أي نعم. فصل يسن في الاغتسال 12 شيئا يعني إذا بدك تغتسل نسني لك 12 شيء، من سنن الوضوء 18 قلنا، هون سنن الاغتسال 12. الأول الابتداء بالتسمية، تقول بسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام، الحمد لله الذي جعل الماء طهورا والغسل نورا، نسون يا ابني. الثاني النية، نسون شو هي الثاني؟ نويت إسقاط الحدث الأكبر بسموها، إذا كان بدك توضى تقول الحدث الأصغر، أما الجنابي والنفساء والحيث والحدث الأكبر اللي بتغسل منه البدن كله. ثانيا ثالثا وغسل اليدين إلى الرسغين، غسل هذا الرسغ، الرسغ الواقع بين البنصر وبين الإيش، قول لي شوف شو اسمه هذا العظم، كوع، بين الكوع وبين الكرسوع، بين الكوع وبين الكرسوع، هذا العظم اسمه كرسوع، هذا اسمه كوع. نعم الرسغ بينهما، هذا الرسغ الفاصل بين الكف، هذا هذا الفاصل، هذا الفاصل، هذا هو الرسغ واقع بين العظم وبين العظم. هنا قال وغسل يدين للرسغين وغسل نجاسة لو كانت بانفرادها، مثلا على فخذه في نجاسة أو على إيده، بدك تغسلها بالأول لحالها، حتى إذا غسلت وما غسلت تعم النجاسة وتنجس لك بدنه كله، ولا يجوز تنجيس الطاهر، بزيلها بالأول لحالها وبعدين تغتسل، مثل واحد مثلا في نجاسة على عورته بروح بالأول بيستنجي وبنظف حاله وبعدين تغتسل. فهمت شلون إخواني؟ أذكركم أستاذنا الشيخ بدر الدين رضي الله عنه وقف الذباب وعملت ونيم، الونيم تبع يعني الخنق تبع الذباب اسمه ونيم الذباب، أنا سعودي جبت العود وصار ينكش رح يجرح يصبح وتشدي مشانها كبلنا شهد ماي بصبلنا شهد ماي بصبلنا شهد ماي، لا ما بدنا ننجس الطاهر، لم يقول له هيك حتى طلع وبعد يغسل. مثل اخواني ما كونوا هذا ايش ما ما فعلنا. قال وغسل نجاسة لو كانت بانفرادها. الخامس وغسل فرجه، بيغسل بعد ما بيغسل يديه بيغسل ايش فرجه يعني القبل والدبر، ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة، بيغسل يديه بيتمضمض وبيستنشق وبيغسل وجهه ثلاثة وديه لآخرة، فيثلث الغسلة شايف ويمسح الرأس، ولكنه يؤخر غسل الرجلين إن كان يقف في محل يجتمع فيه الماء. وقف طبع مثلا، أما تغسل دخل رجليك والأحسن أنك تغسلهم بالأول كمان، ليش؟ حتى يغب الماء الطاهر، حتى ما تجتمع الماء المستعمل وتشربه رجليك، لكن على الفرض بعدين تغسلهم مرة ثانية. أما الحمامات اللي عندنا تسكب الماء تمشي على طول ما بتشمع، تتوضى وضوءك للصلاة أبدا وبعدين تسكب الماء، ثم يتوضأ كوضوء للصلاة فيثلث الغسلة ويمسح الرأس، ولكن يؤخر غسل الرجلين إن كان يقف في محل يجتمع فيه الماء، ثم يفيض الماء يعني يسكب الماء على بدنه ثلاثا. طيب لو نزل في البحر هيك انغمس وطلع لازم تقوم مقام التفريد، خلاص حط ايدك هيك بالماء وتعم توضى لعند هذا، قول له بايدك هيك خلاص تطلع، او مقودها شوية تطلع مقام التفريد. قال ولو نعم لو غسلت مرات بيكون خلاص بيكفي مرة واحدة، ايه يعني بيكفي مرة. ولو انغمس في الماء الجاري او ما في حكم الماء الجاري، اذا كان 10 في 10 مثل بحر تسكين، هي 10 في 10 بحر تسكين، تعرفوه بحر تسكين ما شاء الله 10 تضرب 10 تضرب، هي بتطلع 100 ضلع. نعم بالنورية، والنورية باعتبار مع الايش مع السائي تبعها مو لحالها، مع السائي تبعها بتطلع 10 في 10 كمان. جوز اخواني الله يرحم الشيخ احمد الحارون، والله حكى لي ايام قال لي مره صدف في النهار الوقف عيد الاضحى قال عم يغسلوا في البيت وحماتي عنا وما بدنا نجيب اكل، معلومك انا شفت واحد طرع الباب طلع شيخ يجيب لي، قال لي انت شيخ احمد الحارون؟ قلت نعم. قال قول والله العظيم انك انت شيخ احمد الحارون. اخذته بايده قلت له امشي معنا ايش بقى على جيراننا، طلع جارنا قلت له مين انا؟ قال انت شيخ احمد الحارون. قال سندان قال سندان شو بتريد؟ قال لي بدي فوت معك على البيت. قلت انا بتحمي بدي شي شويه مصاري، فوتوا في عندي شويه مصاري بدي اقسمهم بالنص بيني بينهم، سندان قلت له تفضل. قال له انا ما بدي مصاري، قلت له بدي عين، ما بدك مصاري رجال ما بدي مصاري، قلت له شو بدك؟ قال له تبعتني على عرفات هلا الحج، قال له والله ما بيطلع بايدي. قال له ما بيصير، قال له ما بيطلع بايدي، قالوا ابدا ما بيصير. تايمين عم يسمع الحديث حماته على الباب، قال له طيب، قال لما كان مكان يزوق اللي بتحلف يمين بالطلاق بالثلاثة من زوجتك انه ايش ما صار معك ما تحدث ما تخبر حدا من الناس، حلفوا يمين بالطلاق بالثلاثة انه ما بيحكي لأحد شو صار معك. قال له حقي البزر وخدت الزنة على كيدي لين ايام شتاء برد تلطاه تفضعون. قال ايش ابنيش لعلفت وجبت لا خليه من اللفت وجبت وقف هيك قال جيت مرة وصحت وجبت بس البحرة كلها وساخي البحرة راح تلفت وقف يا صدق العيد ونزل قال فيه خبت انا كلنا اجوا ناس ليش عمل فيك الشيخ هيك ما بيحسن يعني ما بيحسن قال له انكم مساكين قال لي البط ربطة لك ليش رماك الشيخ ما يحصل يعني قال لي كل ما شافني من بعيد اهرب انا وانزل فيي قال هي بسيطة رجعت على البيت اجت حماتي تعالوا هون بدك تودينا الحجم توديته وليك يا حماتي والله رميته بعد سكية ما صار تبكي ما كان تسمع قال بعدين حقا قال لي عندي اي مهرة بمدعي اينا الله يحبه قال له حج يلا شوف حج السهل رحمة الله عليه دم خفيف لا بالله دم خفيف دم خفيف ايه الله يرحمه ايه نعم الله يرحمه سعيد قرآن لما عمل عرس لأولاده عزم الشيخ الحروم وعزم الشيخ الصباغ يحيى قعدوا قبل بعضهم ونزلوا نزل نار ولا تحت سيدنا الشيخ قال لك سعيد نعم قال له اذا ما تفهم ليش جاب المجانين اللي هو تحطهم قبل بعضهم هذول مجلس المجلس حط مجانين قبل بعضهم فرقهم عن بعض حط واحد فوق وواحد تحت هذول قدام الناس حتحكم ما بيفهموا الناس هذول شو هم قدامي اينا قالوا فرقهم قالوا عن بعض وفرقهم اينا قال شوف يا ابني ثم يفيض الماء على بدين ثلاث ولو انغمس في الماء الجاري او ما في حكمه اذا كان عشر في عشر وما كف يعني قليلا فقد اكمل السنة. قال ويبتدئ في صب الماء برأسه في اليوم الاول ويغسل بعدها منكبه الايمن ثم الايسر ويدلك جسده كما بيدلك ايش كل الجسد جسده. قال ويوالي غسله ما يغسل راسه روح بعدين يشرب كاسين شاي بعدين يجي غسل الجنب الايمن يروح كل سواد شفيحة ويرجع لا بيكون ورا بعضه البعض يعني أينا. ثم قال فصل واداب الاغتسال خلونا على هون نكملها ابو عبد الله نحن طيب ابو عبد الله ده التيمم ما بدي اقرا درس بكره ابو عبد الله قد فصل واداب الاغتسال هي اداب الوضوء اللي يكون في مكان مرتفع برضه هون ما يتكلم بكلام الناس الى اخره الا انه لا يستقبل قبلة ليش يكون مكشوف العورة شلون بالاغتسال عورته مكشوف لا يستقبل قبلة بكشف عورتك لانه يكون غالبا مع كشف العورة اما اذا كان مستور العورة يستقبل قبلة افضل وكره فيه ما كره في الوضوء مكروه في الاغتسال ما كره التكلم بكلام الناس وكذا لك فصل يسن الاغتسال لاربعة اشياء شو اربعة اشياء صلاة الجمعة انت تصلي جمعة يسن لك انك تغتسل قبل ما تجي للمسجد عشان ايش حتى ما تطلع ريحتك تأذي الناس في ناس اخوان اللي قبل المسجد ريحة عرق وتقتل ما بيعرف شلون بده يخلي صلاة تخنة هذا لازم يصلي ببيته او يغتسل قبل ما يجي بده الاخوانين هي واحدة وصلاة العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى هذا اجتماع اعظم من اجتماع الجمعة بدك تغتسل تكون ريحتك طيبة وللاحرام بدك تروح الحاج بدك تحرم بعمرة او بحاج يسن لك ان الاغتسال قال وللحاج في عرفة بعد الزوال انت تبدأ الوقوف بعد الزوال يسن لك الاغتسال في ذلك الوقت كمان ويندب الاغتسال هيدور هذا في 16 شيئا لمن اسلم طاهرا واحد كافر دخل الحمام دخل ابو عادل الحمام تحمم وطلعوا قال له ابو عادل لك اسلم قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وطالع من الحمام قل له مندوب لك زرت تغتسل مره ثانيه مندوب هذا لو ما اغتسل ما على شيء بس شلون ثاني اي واحد لمن اسلم طاهرا ولمن بلغ بالسن نحن قلنا قديش السن اللي بيبلغ فيه الرجل اقل 12 اما الاكثر الوسط 15 اذا بلغ عمر كل واحد منكم 15 سنة ولو مرأ المني يندب في حق انه يغتسل اي نعم ولمن بلغ بالسن ولمن أفاق من جنون. واحد كان مجنون مسكين أفاق من جنونه ولو ما رأى شيء على وعيه مندوب له الإيش ينشط بدن الإنسان بتمشى. وعند حجامة إذا واحد حجم أخذوا له دم أو فصل له مندوب إنك إيش تغتسل بتمشى. أي نعم. وغسل ميت واحد مثلا بغسل الأموات كل ما غسلت ميت مندوب إنك تغتسل تمشى. اي نعم. وفي ليلة براءة ليلة براءة ليلة النصف من شعبان اسمها ليلة براءة. ليه سمها براءة؟ لأن الله يكتب للمؤمنين براءة من الناس. كل مؤمن الله يكتب له براءة من الناس سميت ليلة براءة. فهمت صحيح؟ ليلة براءة ليلة النصف من شعبان لأن الله عز وجل يكتب في للمؤمنين لكل واحد براءة من الناس. وفي ليلة براءة وليلة القدر إذا رآه إذا شفت ليلة القدر أم اغتسل. شلون إما يقينا أو ما هو كاليقين أم شفت علاماتها إلى علامات ليلة القدر بتكون تلك الليلة بلجة تطلع الشمس ما لها خراطيم للأرض والدعاء في النهار ملحق بالليل. واضح إخواني؟ والله متذكر مرة بكانون أيام الشتاء صحت الدنيا صحت أنا بالليل طلعت ضوء خطنا معي القرآن صغير قرأت فيه سورة البقرة بدون ضوء ما يشعل الضوء. قلت أنا أقول له عاسين الشيخ أبو طير ترى هي ليلة القدر قال الله شلون حكيت له قال لك يا ريت يجي يا ريت يجي يعني لا في انزعاج ولا في تشويش هدوء نور مثل نور الفجر يعني تقريبا قبل طلوع الشمس شوي. قال شوف يا ابني اي نعم لأنه يكون في رمضان في رمضان وفي ليلة وليلة القدر إذا رآها ولدخول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة النبي تبتسم تقول أنت طيب طيب عند النبي عليه الصلاة والسلام وللوقوف بمزدلفة كمان هذا الموقف الثاني إخواني. الموقف الأول عرفات طلب الرسول عليه الصلاة والسلام الله يغفر لأمته بكل حقوق حتى الدماء والمظالم الله استجاب له ما عدا المظالم والدماء. فلما وقف بمزدلفة وسأل الله عز وجل استجاب له حتى في المظالم والدماء. والوقوف بمزدلفة لازم تغتسل كمان. غداة يوم النحر وعند دخول مكة لطواف الزيارة بل لأي طواف يندب الاغتسال عند دخول مكة لأي طواف بدك تطوف وتطوف طواف الزيارة طواف الفرض طواف الزيارة ولصلاة كسوف وخسوف كسفت الشمس أو خسف القمر مندوب إنك تغتسل وتصلي وأنت مغتسل. غداة الصباح نعم بعد صلاة الصباح في مزدلفة لكان لأنه معلومة بعد الفجر من يقف من مزدلفة بعد الفجر من يقف أما تطلع الشمس ونغتسل نصلي الفجر بالاغتسال ويقبل موقف من الله عز وجل. احنا في الوقوف من الوقوف بعد الفجر واجب عندنا. شو اشكالك يا عمي العادة اللي يخلص من مزدلفة يصلي الصباح ينتظر في الجديد المبيت لك سنة المبيت عند أبي حنيفة في مزدلفة سنة والوقوف بعد الفجر قريب في نص ساعة واجب فالاغتسال بالوقت بين الفجر وبين الصبح وبين طلوع الشمس بعد الفجر وقبل طلوع الشمس هون ده الاغتسال الوقوف واجب واجب عند أبي حنيفة. مرة الله يخلص من الشيخ الخير قال كنت نازل عند العلاف بقى قال لي نزلنا ايش نطوف المحكم مرضي وقفوا نزلونا ايش قبل الفجر. قال له يا شيخ ما نتحرك قال له نعم قال له رجع قال له رجعنا وقفنا بايش الواجب عن كنت نطوف ينتظر كوف ونزلوا الاخواني اينا يختصر شو اختصر خمس دقائق اينا. والوقوف بمزدلفة اينا غداة يوم النحر وعند دخول مكة لطواف الزيارة ولصلاة كسوف وخسوف كمان مندوب اذا بدك تصلي صلاة كسوف او خسوف مندوب انك تتوضى واستسقاء مكتوب عندك وخسوف سبيل مبين هي كسوف مش من اثنين مش مدمان كسوف مراد بيه خسوف كمان واستسقاء صار قحط وطلبوا منك انك تطلع الاستسقاء اللي بيطلعوا مندوب ان يغتسلوا الناس يطلعوا مغتسلين واستسقاء وفزع يا طيب صار فزع صلت يوم ومندوب انك تغتسل تصلي ركعتين الله بيزيل عنك الفزع سواء كان فزع سيول او رعود او برق او عدو او ايش المكان او نار او ما شابه ذلك وظلمة اذا صار ظلمي سواء كان بليل او بنهاش اوقات واحد ما يرفع اصبعك ما بيشوفه المندوب انك تغتسل وتصلي ركعتين الله بيصرف عنك الظلمة سواء كان ظلمة القلب او ظلمة الايش البصر كله قال وريح شديد اذا صار ريح شديد اوقات بيقلع الاشجار ريح ضرواني هالريح الشديد صار بليل او بنهار الله اهلك في قوم عاد مندوب انك تغتسل بدي ايش تصلي ركعتين لله تعالى ثم قال باب التيمم والحمد لله رب العالمين محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وعبدك الغافلون Thank you.